بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. من المعروف لدينا أن موقع اليوتيوب لا يسمح برفع الملفات، ملفات الفيديو التي تزيد مدتها عن 15 دقيقة إلا إذا تم التحقق من الحساب. وهذا الشرح بسيط كيفية تفعيل هذه الميزة ليتمكن من رفع الملفات التي يزيد حجمها عن 15 دقيقة. نذهب إلى صفحة اليوتيوب. يوتيوب موزيلا فايرفوكس، يوتيوب موزيلا، تم زيارتها. ونتنقل بالتاب. الدليل زر. يمكننا قرأ تحميل، تم زيارته. ونضغط على تحميل. تحميل يوتيوب. ثم نضغط على حرف الـ H مرتين. إنشاء مقاطع، المساعدة والاقتراحات. هذه المساعدة والاقتراحات. ثم ننزل بالسهم إلى. هل تريد تحميل مقاطعة فيديو أطول من 15 من الدقائق؟ تم زيارة رابط زيادة الحد. زيادة الحد، نضغط على زيادة الحد. التحقق من ملكية الحساب يوتيوب، يمكن نقل. ثم نضغط بحرف الـ H. إثبات ملكية الحساب خطوة واحد من اثنين. ثم ننزل بالسهم. عند التحقق من حسابك باستخدام الهاتف يتم إلغاء تأمين مزيد من الميزات على يوتيوب. إننا نجري عملية التحقق هذه لمنع إصابة الاستخدام والتأكد من أنك مستخدم يوتيوب. فعلي ولست مستخدما آليا. رابط مزيد من المعلومات، فصل تحديد البلد، عمان. هنا الاختيار الدولة. صندوق خيارات مغلق، عمان. كيف ترغب في تلقي رمز التحقق؟ زر اختيار غير محدد. خالي، عبر رسالة صوتية تقاعدية. ممكن يرسل لك رسالة صوتية. خالي، زر اختيار غير محدد. خالي، عبر رسالة. زر اختيار غير محدد. والخيار الثاني. خالي، عبر رسالة نصية. عبر رسالة نصية SMS. خالي، زر اختيار غير محدد. أنا بحدد على هذا الخيار الثاني. محدد. خالي، عبر رسالة نصية. عبر رسالة نصية. بأي لغة ترغب في تلقي رمز التحقق؟ العربية. زر تغيير اللغة. ما هو رقم هاتفك؟ تحرير يحتوي على خاصية الإجبار التقائي. هنا مربع التحرير لإدخال رقم الهاتف. أنا بحط رقم الهاتف على هذا المربع. حيث 96 مليار و8 مثلا 9000. بعدين أضغط على حرف البي. إرسال زر. وأضغط على إرسال. غير متاح. التحقق من ملكية الحساب يوتيوب. وأنتظر الرسالة حتى تصل إلى الجوال. وصلت الرسالة. أفتح الرسالة. هذا هو الكود اللي تم ارساله. هذا هو الكود اللي تم ارساله لي. الكود في المربع. بعد ذلك أضغط على حرف البي. إرسال زر. وأضغط على إرسال. غير متاح. التحقق من ملكية الحساب. تم. بعدين أضغط على حرف H. تهانينا، تم إثبات ملكية حسابك في اليوتيوب. خلاص. تم تهانينا. تم. رابطها لنا. تم إثبات ملكية حسابك في اليوتيوب. رابط المتابعة. أضغط على متابعة عشان أروح للصفحة الرئيسية. يوتيوب مسؤول، تم زيارة رابطة. وهذه هي الطريقة، وأرجو أن يكون قد أفدتكم. ولا استفسار، أنا حاضر. والسلام عليكم. مستشفى الصوت.